السلام عليكم. أكيد سمعتوا عن خبر الشاب التركي اللي رمى زوجته من فوق الجبل فقط علشان ياخذ التأمين على الحياة اللي حط على زوجته بقيمة 50,000 دولار. طبعا هالقصة هذه ما كانت أمس مثل ما انتشر بالأخبار، لا، هذه القصة صار لها أكثر من شهرين لكن كانوا يحققون فيها. ليش؟ الله يسلمكم، قبل شهرين هذا اسمه هاكان بلغ ان زوجته طاحت من فوق الجبل. جو طبعا رجال الامن والطب الشرعي وشالوا البنت، لقوها متوفية وهي حامل، وحتى الجنين اللي في بطنها توفى. قالوا له شلون طاحت؟ قال كنا احنا فوق قاعدين يعني في نزهة ومستانسين ونضحك، وحتى انها صورتني يعني سيلفي بتليفونها، وكنا يعني سعيدين مع بعض ونحب بعض احنا من زمان ومن هالكلام. لكن بعد ما خلصت التصوير خذيت تليفونها وحطيتها في الشنطة الحقيبة مالتها. لما جينا بنمشي قالت لي وين التليفون؟ قلت لها في حقيبتك وراي. المهم انا قمت اشيل الاغراض بمشي بروح للسياره، والتفت ولا على صوت صراخه طايحه من فوق الجبل الى الارض. يبي تاكدون من صحه كلامه افتحوا التليفون، ولا فعلا كانت تضحك ومصوره معاه. هني ما اشتبهوا فيه، سجلوا قضيه اللي هي قضيه وفاه سقوط من علو، وجاري التحقيق في الموضوع. يعني ممكن يستدلون على شيء، ولا ودوا الجثة للتشريح الطبي الشرعي يشوفون هل يعني في أحد دفعها مثلا، هل في أي مظاهر للعنف قبل سقوطها يعني، لكن ما في أي دليل عليه. مسوي نفسه حزين، وحضر أخو الزوجة شاركهم في موضوع يعني تخليص المعاملة، معاملة الجثة علشان بعد ما تخلص الطب الشرعي يروحون يدفنونها. المهم حققوا مع أخو الزوجة، قالوا لا تعال أختك شلون علاقتها مع زوجها؟ قال لهم والله شوفوا كل زوجين بينهم مشاكل، وكانت كل مشاكلهم على موضوع القروض، لأن هذا الزوج هاكان عنده طموح يصير تاجر ويدور مبالغ، يعني يبي راس مال، وكان كله يقول حق أختي يعني أخذي لي قرض وهي كانت ترفض. رجال الأمن استغربوا، قالوا له يعني شنو أختك يعني كانت ترفض؟ قال إيه ترفض موضوع القروض. قالوا له شلون ترفض وهي عليها 3 قروض؟ شلون عليها 3 قروض؟ يوم تشيكوا ولا مو هي اللي ماخذ قروض، هذا هاكان هو اللي ماخذ قرض بموجب توكيل هي مسويت له، ماخذ القروض من وراها ويسدد الدفعات وهي ما تدري عن السالفة. هني بدوا يشكون بالزوج مرة ثانية، لكن كذلك هذا مو دليل انه قتلها عشان قروض، يعني اخذ القرض وخلص. يعني اسألوا شقيق الزوجة مرة ثانية، قالوا له هم متعودين يروحون للمرتفعات؟ قال هذا اللي محيرني صراحة. قالوا له ليش؟ قال لأن هاكان أصلا يخاف من المرتفعات وفيه مثل الفوبيا، يعني ما يحب يروح أماكن مرتفعة. إحنا كذا مرة كنا أول نعزمه وكذا كان يرفض. رجال الأمن قال أتكلم جد؟ قال إيه نعم. قال إحنا لما حققنا مع هاكان الزوج قلنا له ليش رايح فوق الأماكن هذه؟ قال أنا عندي هواية يعني تسلق الجبال من زمان، يعني الكلام قديم يعني، وأنا عندي حب للجبال. أخو البنت قال يبا هذا كذاب، مستحيل أنا أعرفه عدل. قالوا لا هذا الزوج مو مضبوط. فحققوا معاه كذا مرة كذا، وهو ينفي ويقول لهم لا وأنا صح أحب هواية يعني صعود المرتفعات، هذا من زمان الكلام. والمهم أطلقوا صراحة مرة ثانية، ما في دليل. قام الخبل ها كان سوى الحين الفيلم اللي سوى هذا كله، وقتل زوجته علشان ياخذ اللي هو التأمين عن الحياة. راح للشركة قالوا ما بيكم تصرفوا لي المبلغ. قالوا ليش؟ قال زوجتي توفت وأنا مسوي عليها تأمين. يوم شافوا العقد ولا هو شنو كاتب، أن في حالة وفاة زوجتي أن تعطوني مبلغ 50,000، أنا الوحيد اللي أستلم المبلغ، يعني ممنوع أحد ثاني، يعني ما كتب أخوها ولا أحد من أقاربها. قال لا أنا. قالوا أولا التأمين حاضرين ما عندنا مشكلة، بس لازم ننتظر نهاية التحقيق عند رجال الأمن. عصب وكذا وأبيكم تستعجلون. قالوا له حبيبي الدنيا فوضى، مو كل واحد يأمن على الحياة أول ما يموت نصرف له، لازم يخلص التحقيق ونعرف ليش ماتت، ليش، شنو الأسباب. يعني هني التأمين هم شك فيه يعني، ويرسلون كتاب إلى رجال الأمن. قالوا يبا الزوج مر علينا ويبي التأمين. قالوا أي تأمين؟ قالوا هو مسوي تأمين عن زوجته اللي توفت، وإحنا نبي نتأكد من سبب الوفاة. قالوا لا يبا لا تعطونا شيء، إلى الآن الموضوع ما خلص. وها كان أصلا أول واحد مشتبه فيه. هني قالوا لا يبا هذا في بلا، ويلقون القبض عليه المرة الثالثة، ويحققون معاه مني منك لين الرجال خر اللي عنده. قال يبا أنا فعلا قتلتها علشان منها أفتك من موضوع القروض، لا تروح تشتكي علي وتفضحني وهي أصلا ما تدري أن أنا ماخذ عليها قروض. والشيء الثاني يعني زلقة بطيحة، منها أفتك منها ومن مشكلتها، ومنها أفتك من القروض عشان لا يرجعون علي، وسدد من قيمته بالتأمين عن الحياة اللي أنا سويته لها. وانتشر الخبر عاد هذا اللي تشوفونه قبل يومين. لكن هذه ما هي سالفتي أنا. على طاري موضوع بعض الأزواج مع زوجاتهم شلون يقتلها بشكل يعني بكل برود وبكل سهولة، حصلت قصة في سيهات، هذه تابعة للقطيف في المملكة العربية السعودية في عام 2006. في شاب تزوج بنت ناس محترمة، وبنت يعني تدور الستر وما عندها مشاكل، لكن هالزوج هذا عنده سوابق، رعي مشاكل واطلاق نار وسرقات وتعاطي وخرابيط، ويوم تزوج قالوا يمكن الله يهديه إن شاء الله. المهم البنت من صارت عنده في البيت، وهو كل يوم الثاني معتدي عليها بالضرب، مكسرها تكسر، والبنت المسكينة ما هي قادر تتحمل. شهر شهرين ثلاث البنت حملت وهي حامل، يضربها ويهينها وكذا. يوم الأيام زعلت وراحت بيتها، قالت لهم وربي وربكم واحد إني ما أرجع له، خلاص أنا ما نقدر أتحمل، وأنا حامل قاعد يضربني، لا أموت بإيده أنا. قالوا له هذا قرار أخير. قالت قرار أخير مستحيل أرجع له. قالوا خلاص لين تولدين وبعدين عاد نرفع قضية طلاق ونطلقك منه. لكن هالزوج هذا ما يبي يكسر الشر، راح لهم البيت بيت أبوها ويطق الباب، طلعوا لي زوجتي. قال له حبيبي أنت شنو تحس بالدنيا فوضى، احنا بايعينها لك بيع ولا شو السالفة، شنو عطوني زوجتي؟ يلا قلب وجهك، يبا البنت أصلا ما تبيك، وإن شاء الله بعد ما تولد احنا بنطلقك ونفتك من رقعة وجهك. طبعا اللي يسولف له منه هذا أخو البنت، ويروح هذا الولد الشباب هذا، أنا أسميه ولد، احنا يعني حتى الشباب نسميه الولد، يعني ولد النشيط. المهم يروح السيارة ويجيب سلاح ويطلق النار على أخو زوجته، أصابه في رجله وتسبب له في كسر في العظم، وصارت يعني مثل ما تقول فيها نسبة عجز، وهرب من الموقع. بلغوا رجال الأمن وسجلوا القضية كم يوم وألقوا القبض على الزوج، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، قضى منهم 6 أشهر، وبعدين طلع كأن أخو البنت تنازل عنه. لكن أيام ما كان داخل السجن اللي قضى فيها 6 أشهر، كانت زوجته المسكينة تزوره في السجن، تشوفه تبي تجيس النبض، هل يعني عقال ولا أنه يعني مثلا الله هداه يعني داخل السجن وكذا. شافته أنه إلى الآن لا، وأثناء الزيارة كان يهدد ويتوعد، والمسكينة بعدها بكم شهر ولدت وخذت معاها بنتها اللي هي المولودة وراحت للسجن عشان يشوفها. المهم شافها وقالت له أنت يعني ما تبي تصلح الأمور وكذا؟ قال أبدا، أنا والله انطلعت لكسر رأس أخوك وهذا لا اللي سجني واللي كذا. قالت له أجل يبا، أنا أبي أطلب الطلاق وخلاص، الله يخليك بدون مشاكل، وبنتك هذه راح تكون برعايتي لأنها صغيرة تو عمرها شهرين، يعني ما عدت الشهرين، فأرجوك لا تسوي مشاكل وطلقني وخلني أروح بحال سبيلي، وأنا ما أبي منك شيء. قال لها شوفي، تبين تطلقين البنت أخذها منك. قالت له ما يصير، لو أنها كبيرة مثلا بخليها عندك ما عندي مشكلة، لكن بنت في عمر شهرين ثلاثة أنت بترضعها؟ يعني هذه تحتاج إلى رعاية وهذه بنت وكذا. قال أنا مالي شغل، وأنا وريك لا طلعت ومن هالك. بعد 6 أشهر طلع، أول ما طلع حتى إنه يذكرون إنه راح إلى أحد المسؤولين علشان يعني مسؤولين في موضوع لحل المشاكل الاجتماعية، لكن بعد ما طلع من المسؤول ما انتظر إنه يتدخل أو يحل المشاكل اللي بين هالزوج وبين أهل زوجته. راح الولد على طول خذ سلاح وراح إلى بيت أهل زوجته، طق الباب، طلع أخوها الصغير، قال أروح ناد أختك فلانة اللي هي زوجته، وطق الباب ويكسر الباب، يعني خلى العالم كلها تسمع. اسمعت الزوجة المسكينة وطالعة على فالها وبيدها بنتها، أول ما طلعت ولا هذا زوجها، قال لها أعطيني البنت. قالت له إيش فيك أنت، البنت صغيرة ابن الحلال، إيش تبي فيها أنت؟ قال أعطيني إياها أقول لك، أمشي معاي البيت. قالت أنا ماني ماشية. زين أعطيني بنتي. قالت البنت صغيرة شلون تأخذها. المهم هو ماسكها من إيد، وأمها المسكينة متعلقة ببنتها من إيد الثانية، ويسحب في البنت بشكل قوي، والأم تمسكه وتصرخ الله يخليك يا ابن الحلال اهدى شوي. يوم شاف زوجته ماسكه في بنته ويطلع بإيده الثانية السلاح اللي هي مخبيه في جيبه، ويطلق على زوجته طلقتين، واحدة بالرأس واحدة في الصدر، وبنتها بإيدها. شوف الوحشية والجنون اللي وصل لها الإنسان هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. وتموت الأم المسكينة، وياخذ بنته ويهرب من الموقع. وين راح؟ طبعا شلون صادوه؟ خذ البنت واتجه فيها على طول إلى جوازات، لأن القطيف قريبة من جهة البحرين، من أي أقرب دولة يعني، ويتجه إلى جوازات اللي هي بين المملكة العربية السعودية والبحرين قبل الجسر، ويجي عند التفتيش السعودي، معاه بنته. لكن بنته وين حاطها؟ حاطها بين الكراسي بالخلف، يعني السيارة حاطها بين الكراسي يعني عشان ما يشوفونها. وينتبه أحد رجال الأمن الفطنين صراحة أن في شيء ملفوف، وتعرف قال له انزل نبي نفتش السيارة، شافه مرتبك وكذا، هني يشتبه فيه رجل الأمن. المهم قال له انزل وخلك واقف هني بعيد شوي. يوم طالع رجل الأمن ولا هذه البنت صغيرة عمرها بالأشهر ملفوفة ومحطوطة بين الكراسي بالخلف، ألقوا القبض عليه. منو هذه؟ قال لي بهذه بنتي. بلغوا رجال الأمن ولا الحبيب قاتل زوجته، مالكم بالطويلة، ويحيلون للمحاكم ويحكمون عليه بالقصاص تعزيرا، وتم سجنه إلى عام 2017 وتم فيه تنفيذ حكم القصاص، وكانت هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم من هالمشاكل، وفمان الله، مع السلامة.